يعني يحذرهم ويحذرهم ويحذرهم ويحذر قوتهم ويميلهم إليه أو يميلهم إليه ويجعلهم حزبا له وناقلين له على محارب أو يحذرهم يعني يحذرهم عليك على أشد الحال لأن الغربان يريد أن يحذبهم أو يجيروهم على أهل الشعب أو الذي أن يجيروهم أو الذي أن شن به يجيروهم نعم يجيروهم يعني يزيدهم على أهل الشعب لما أحرقوا كذا يجيروهم على أهل الشعب وتعملهم حتى يجيروا على معادات هذه الدولة يجيئهم على أشبها وعنادها ويجيئهم إليه عندها نوم نوم فلما تذرنا فقال يا أيها الناس أشيروا علي الكعبة فخذوا أرضنا في بناها بناها أو اصلحوا ما بقى منا قال ابن عباس إنه قد خرق لي قال فيها أو إنه قد خرق لي خرق من الإنساء قد سرق إلي رأيه قد سرق لي رأيه يقول المخصوطة سرق لي والمثبت عن فرق نفسه ومعنى سرق يحتاج على أخذ على إشارة ولا أصحفه قال مصلح ما وراء منها وخذها بيت مسجد الناس عليه وأخذها مسجد الناس عليها وبعث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن جبير لو كان أحد استرق بيته ما رضي حتى يسجد فكيف بليلي بيت ربكم عز وجل إني مستطير ربي ثلاثة ثم آمن على أمري فلما أمرت ذاك إذن عرضوا على أن ينقض ما فتحا ما يمنع أن ينقض أول الناس يسأل فيه أمر من الله أمر من السماء حتى قاله ربي فألقى منه حجارة فلما ينقض الناس حتى قاله ربي حتى قاله حتى أخذ ربي فألقى منه حجارة ولما بلغ الناس أقاله شيء فتابعوا فاستتابعوا فنفروا فلما لم يرى الناس فلما لم يرى راه الناس راه فلما لم يرى الناس أقاله شيء فتابعوا فنفروا وحتى بلغوا به الأرض فجاء ابن الزبير أعمدة يسر عليها الشكور حتى ارتفع بناؤه وقال ابن الزبير إني سمعت آية رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني ما تقديم عن عهده بالكفر وليس عندي من أن يتقر ما يقويني على إيمانه لكنت أفعل به الحجر خمسة أجر فلجعلت له بابا فخرجت للناس منه وبابا يخرجون لي قال لأنا عندي من الحج معلم الحج أنزل الحين. قال فأنا أجد ما أنفق ولا أسرق على الناس. قال فزاد في خمسة أجر من الحجر حتى أبدى له بالشتاء فنظر الناس إليه. حتى أبدى. الشمس بالنصف. نعم. نعم. ومن أبدى له الحفر. نعم. يوم. نعم. فقد نظر الناس اليه فبنى عليه البناء وكان من الكعبه فنال كافر زراعا فلما زاد فيه استكبره فزاد في طوله عشره اجر وجعل له بابين احدهما يصلي والاخر يصلي فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج الى عبد يستجيبه بذلك ويخبره ان ابن الزبير قد وضع البناء على ثم نظر اليه الحدود من اهل مكه فكتب إلي يا عبد الملك إنا لسنا من توكل بالزبير في شيء أما ما زاده في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحج فرده إلى بنائه وسد الدار الذي فتح فنقره وأعاده إلى بنائه وقد رواه ابن سعد وفي سننه عن حماد عن يحيى بن ابي بارده عن عبد الملك بن ابي سلمى عن عطاء عن ابن جبير عن عائشه رضي الله عنها بالمرفوع منه ولم يكن الخطبه وقد لا يحسن اقرار منه اقرار ما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ولكن قبل الحال يسلم على عبد الملك بن مروان ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشه انها روت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدنا انا تركناه وما تولى كما قال مسلم حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بدر قال اكبر بن جريج قال فليت عبد الله بن مدرج بن عمير وقال ما قال فإذا عن حارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال عبد الله بن عبيد وقال حارث بن عبيد على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك ما أظن أن ما أظن أبا حبيب سمع عن عائشة ما كان يدعو أنه سمع منها قال عائشة بلى أنا سمعته منها قال سمعتها تقول ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استكثروا من دنيا البيت فلما أجاب صاحب بالشرك أعرف ما تركوا منه فإن بدأ لقومك من بعدي أن يكونوا صالحين بذريتي بإنك ما تركوه فأراها قريبا من ثلاث أجر هذا حديث عبد الله بن عبيد بن عمير وزاد به قريب بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت لها زادا لنظر عالم في الأرض شرقيا وغربيا وهل تدري من قومك رفعه بابها قال قلت لا قال تعجلوا ألا يدخلها إلا من أرادوا فكان الرجل تعجلا أن لا يدخلها إلا من أرادوا فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه حتى يستقيم حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط قال عبد فقلت بحال أنت سمعت تقول هذا قال نعم قال فنجحت ساعة في عطاء ثم قال وذكر أني صرفت وما هل عبد الله بن ربيعة؟ عبد الله بن ربيعة من ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك الآن سقط سقط ذا ونشر ذاك النبي لا يعرف لا شعر فيه سقط فيه لأنه وريع له براءة الشراء بالكسر من طرف المرفق إلى طرف بعد الوسع والساع وقد تذكر في الجنة كثاوبة من الله أدرى لعشرة أدرى لعشرة ويتنجي في له من جعشنا وعلى مسلم سنحن عندك عبد الله يقول لنا بل عبد الله يقول لنا قال مسلم حدثنا محمد بن عوف الزبلة قال حدثنا أبو عاصم قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد كحديث أبي بكر قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر عند الله عند الله عند الله قال مسلم حدثنا محمد بن عبد بن جبل قال حدثنا ابو عاصم قال وحدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الرزاق خلال ما عن ابن جبل بهذا الاسناد بحديث ابي بكر ابن بكر يتقدم محمد بن بكر حديث ابي بكر قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر عبد الله حدثنا محمد بن عمرو بن الزهر حدثنا ابو حدثنا عبد الله بن بكر الثاني قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر الثاني قال حدثنا بعض الناجين الصغيره عن ابي قزع عن عبد الملك بن مروان بينما هو يقول بالملك قال قاتل الله بن الزبير كيف يقول على ام المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشه لولا كان قومه بالكفر لن اخذت الشعر حتى ازيد فيها المسجد فان قومه قصروا في البناء فقال الحارث بن عبد الله بن ابي ربيعه لا تقل هذا يا امير المؤمنين فاني سمعت ام المؤمنين تحدث هذا قال رسول الله لو كنت سمعت فليسه قبل أن يحكمه على نازل بن الزبير فهذا الحديث كالمشهور به إلى عائشة لأنه قد روى روي عنها من شروط صحيحة متعددة عن يزيد بن يزيد والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن محمد بن إمام أبي بكر رضي الله عنه ورحمه ليس هذا من ذلك ولكن الامره ولا هذا الامره لانه اثر عظيم في الكلام والعقائد وفي كل شيء شر وفي كل شيء نعم لا واقف يشرب الشعر ماذا لا يقف هذا الامر لا يقف هذا الامر يهدمه الحبشة وشخص قال أنه سواء تأتي يقوم على حلمه من الحبشة في آخر الزمن بعد خرج يأجيب الوجود بعد الدجال ولكن بعد ما رجعته إلى هذا الحال فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله كما ذكر ذكر عن ابن عمه المؤمن عمرو الرشيد أن يغير عن حاله كما ذكر عن ابن عمه المؤمن عمرو الرشيد أو غير النبي أنه سأل الإمام مالك عن هدم سعد وربها لأن أبعاد بن سبيل فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا تسأل سعدك الله من على سلب الملوك لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها فترك ذلك الرشيد نفله رياض النوم ولا تزال والله أعلم هكذا لا أعقل الزمان لا يصيبها بسوء الفقر من الحبشة. فما ثبت ذلك في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب الكعب بسوء الفقر من الحبشة. وعن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به اسود اشهد يخلعها حجرا حجرا رواه البخاري. وقال الامام احمد هذا الذي قال عمر رحمه الله تلقاه الامه بقبول لان الناس اذا رشح لهم بالهدم هذا يهدم وهذا يبني حضر التلاعب ولم تستقر استكانه على حال. ولهذا منع مالك من ذلك وامر الامير امر اليه في وقت التركها انا نهي عليه في وقت قريش وقت النبي عليه الصلاه والسلام. وكان اجتهاد ابن جرير محلا لكن لما غيره عبد الملك وردها الى حالها الاولى والعلماء قال كذلك وان لا تتغير حتى لا تلعب الناس هذا يهدم وهذا يقول هذا كذا كذا يبني لان الملوك فيما بينهم احب ان اغير التغاير والمغاسه والحسد ومحبه العلو ما لا يحصيه الى الله سبحانه وتعالى. فلهذا تركت على حالها بعد بناء عز ملك الى يومنا هذا. نعم. نعم. الجانب من سبيل 10 ايام. اي شيء من عبد الملك. هو 7 ايام. هو زاد 5. وهذا في رواية 7 ايام. ثلاثة كعبة من جهة الشمال. لان الكعبة وجهها الى الشرق ونبرها الى الغرب والحلي من جهه الشماليه والحجر الاسود واليماني من جهه اليمانيه قال فلا من الحجر فلا تعذر على روايه من الكره وفي روايه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم حد لها 7 ابراج ويقول العلماء انه منحنى من خلال الحجر بين الحجر هذا حد الكعبه والمقصود انه من البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عايز تصلي في الحجر وين من البيت. نعم. يسمى الحكيم يسمى إسماعيل من أعوام القديم والحكيم المحكوم الكعبة. نعم. بنى بني جويرية على أساس الأول وقريش بنوها على أساس الأول الآن على بناء قريش يعني المقصود ان يعفو على ما كان عليه اهل المسلمين لا يقول لا حتى لا يعني يستجمع من الشيء من ذلك. نعم. يقول السبب سوء قتيل يقول هي دقه سوء قتيل يعني يقول سوء قتيل له ساعه دقيقه قال الحج. وقال الامام احمد بن حنبل في مسجده اخبرنا احمد بن عبد الملك الحراني قال اخبرنا محمد بن سلم عن ابن اسحاق عن النبي نبي عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال الامام احمد في مسجده اخبرنا احمد بن عبد الملك الحراني قال اخبرنا محمد بن سلم عن ابن اسحاق عن النبي نبي عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يصيب الكعبة بسوء الفقر من الحبشة يصيبها حليتها ويزلزلها من كسوتها ولكأني انظر اليه وسلم من قصيده يضرب عليها من حاله ومعوده والفزع غيظ بين القدمين وعظام الساق وهذا والله اعلم. يعني له سنة قبله منه ما يعني من هل عاش من إسحاق تعبده من تعبده ما تعبده. نعم صحيح. نعم بما هو في صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحجن الزيت وليثمرن ذات حضور ياجوج ومأجوج. وقوله تعالى حكاية لدعاء ابراهيم واسماعيل عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمينك ومن ذريتنا امينة مؤمنة لك واجعلنا منافسنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. قال ابن جرير لم يعد بذلك وجعلنا مشرك النبي لامر التقاضي عليه طاعته لا يشرك مع تلك الطاعه احدا سواك ولا بذلك غيرك. فقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي قال اخبرنا اسماعيل عن رجاء بن حفص بن سدان. وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي قال اخبرنا اسماعيل. مثلا اسماعيل ابن رجاء بن حيان الحسن من الفرس. حيان نعم عن رجاء بن فجل أبي عنه فقال خليل الداع ووقع خطأ في تفسير في مسجد إسماعيل الخيري وقوى ما درسنا بس فجل أبي عنه مفتوح ثم في الآخر يجب أن تعديل ثم معين عبد الله ثم بجاء نفس موجودة كيف هو خليل ما يجب. نعم الحسني الفرسي على أخبرنا ما في الحمد لله عرش كريم وجعلنا مسلمين فقارا بخيرك ومن ذريتنا عنك المسلمين فقارا بخيرك وقال ايضا اخبرنا عبد الخيرين الخيام والخباب الياء شوف التقريب شوف التقريب عندنا كمان ايوه شوف انا والإسلام لله أن النفي هذا الرجوع لعظمته بامتثال الأوامر والابتهال النواهي وهما يطلبان أن يكونا على هذه الحال مقابلين لأمر الله مستقيمين على أمر الله بين الليل لأمر الله وهكذا من ذريته وهكذا المؤمن يسأل ربه دائما ويثبته على الإيمان ويجعله من الحق هكذا المتقي يسأل ربه يثبته على التقوى ويعينه على تحقيقها لهذا أمر عبد الرجال اتقوا ربكم اتقوا الله آمنوا بالله ورسوله مؤمنون بلى من أسلم وأمن بالله ومحسن المعنى إكمال ذلك وإكماله والثبات عليه فالأمر بالتقوى والأمر بالإيمان وبالإسلام معناه يستحق المسلم يعني الثبات على هذا الشيء والتأكد فيه والتحقق منه والاستقامة عليه والتفقه فيه حتى يجتمع له أنواعه كلها ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك وعلمهم الكتاب والحكمه ويزكي فيهم الايات والمراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم وقد بعث فيهم كما قال تعالى هو الذي بعث في العليين رسولا منهم ومع هذا لا ينسي رسالته الى الاحمر والاسود لقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وإن ذلك من أدلة قاطعة. بما أنه بعث الأميين في العرب بالأصالة بالأساس فإن فيهم أولا المفاتحة وهو منهم ورسالة عامة إلى جميع العرب والعجم والجن والإنس وهو الذي بعثه الأميين رسولا منهم يعني أساسا وأصالة فإن فيه والناس لهم والناس في ذلك تبع لهم سائر الأمم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ويا أيها الناس إن رسول الله لكم جميعا كما هو إجماع أهل العلم هذا من إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال الفضل مرغوب به شرعا، فإن الإنسان من محبة عبادة الله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا قال تعالى لما قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. وهو قول وجهه وبني أن نعبد الأصنام. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن عبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قوله: وأرنا مناسكنا، قال ابن جريج عن عطاء: وأرنا مناسكنا فاقضها لنا علمناها. وقال مجاهد: أرنا مناسكنا عن عبادتنا. وروي عن عطاء وقتاده وكذلك. وقال كيف بن منصور اخبرنا بحامد مناسك عامه تعم جميع انواع العباد، يقول من جعلنا منسكا فان صلاته ونسكه فيعم مواضع الذبح ويعم العبادات انواع العبادات، وجمل من ربهم وتباهي من ربهم من ربهما ان يريهما العبادات التي يامرهم بها وان يريهما مواضع النسك عرفه ومختلفه ونحو ذلك. وهما يطلبان جميع ما يتعلق بالنسك والعبادة قولية وفعلية ومكانية. نعم. وقال سعيد بن منصور أخبرنا عثمان بن بشير عن قصيد عن مجاهد قال: قال إبراهيم: أرنا مناسكنا هكذا إبراهيم. فأتى به البيت فقال: صحيح قواعد ورفع القواعد وأقل البنيان، ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفا. قال: هذا من شعائر الله. ثم انطلق به إلى المروة فقال: وهذا من شعائر الله. ثم انطلق به نحو منى فلما كان من العقبة إلى أهله قال عند الشجرة فقال: كبر وامر. فكبر ورمى ثم انطلق البيت فقال عند الجنبة الوسطى فلما جاذبني جبريل وإبراهيم قال له كبر وامر. فكبر ورمى فلا بالقريب جبريل وكان الخليل أراد أن يبذل في الحج شيئا فلم يستطع فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام فقال: هذا المشعر الحرام. فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات قال: قد عرفت ما حريتك؟ قال: ثلاث مرات. قال: نعم. وروي عن ابي مجلس وقتاده ذلك. وقال ابو داود الطيالسي: اخبرنا حماد بن سلمه عن ابي العاص الغنوي عن ابي السهيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انا بن الحاصل ابي الحاصل بن سلمه ابن عباس رضي الله عنهما قال: ان ابراهيم لما اولي اوامر المناسك حرر الشيطان منذ المشعر وقال ابو داود الطيالسي اخبرنا حماد بن سلمه عن ابي العاص الغنوي عن ابي السهيل ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أن أحب الحمار والحافظ، يمكن الحمار والحافظ رأي له أشياء تعظيم، لا بينا. نعم. فقال الإمام أحمد الحديث هذا مشهور وإن كان هذا الحديث مشهور لعله وعرفه على المسلمين على الحال. أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا الفضل قال أخبرنا الإمام أحمد. أدخل على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وهو رسول رب العالمين قبل آدم وقبل خلق آدم. قبل خلق آدم 50 سنة فبقي أكثر من ذلك. يعني حديث صحيح الله قدر مقاله الخلائق قبل أن يخلق السماء 50 سنة قبل آدم وقبل خلق السماء 50 سنة. هذا إيش يعرف من هذا؟ ولكن من باب التقدير التفصيلي والصح. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ورسول الله بالقدر السابق وهو أيضا كذلك حين وجود آدم من قبل يقول وهو أيضا كذلك حين بعد الأنبياء بعد خاتمه لأن قدره سابق على جميع. نعم يكون باب التفصيل مثل قدره الجريد تفصيل من قدر السابق ما في التفصيل كيف قدر التفصيل تفصيل من قدر السابق لا ينافى. نعم لو صح. نعم فقال الإمام أحمد إذا أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا الفضل قال أخبرنا عثمان بن عامر قال سمعت أبا أمامة قال قلت يا رسول الله عنه قال قلت يا رسول الله ما كان أبو النضر قال أخبرنا أبو النضر قال الإمام أحمد أيضا أخبرنا أبو النضر وكذلك رواه أبو النضر يذهب بتعيين الشرع انها خارج الصحيحين، والمعنى في وقت الناس هو داعي في وقت الناس. الصواب عن هذه الطائفه ليس لها مقر معين، قد تكون الشام، قد تكون في غير الشام، قد تكون في افريقيا، قد تكون في الشرق، قد تكون في الغرب. المطلوب من الطائفه هم لا تجتمع على الباطل، وهذا من فضل الله وحده سبحانه. قد تكون في الشام بعضها في الشام، بعضها في الهند، بعضها في الافريقا، وجود اهل الحق. اللي يعني عاصم حاجة من كل مفهوم إسعاد يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا Yes, yes, yes, yes. الاثنين عن التساوى المتقسم وعلى اله وصحبه قال وقال تعالى في رضوانيه الله الاسلام تبارك والحمد لله في الدنيا والاخره من الصالحين اذ قال له ربه وحده قال من سيرك العالمين ووصى بها ابراهيم عليه ويقول يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون يقول تبارك وتعالى في هذه الايه والتبارك واحده من مسجد الله وحافظ لله ابراهيم الحميد امام مسلم هذه الجنه فانه مجرد توحيد وحسن لربه تبارك وتعالى فلم يجد معه غيره ولا أحد به طرف العين وتبرع من كل ما به سوى وقال بين الكفاء وقوله حتى تبرع من أهله فقال تعالى فقال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وقال تعالى قال إبراهيم يا بني إبراهيم إنا تشركون فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهيم لاواب حليم وقال تعالى ان ابراهيم كان امه قانتا لله حليما ولم يكن من المشركين شاكرا لانه مبتدا وابى الى صراط مستقيم واتيناه الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين والعاديات قال تعالى ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من تبانت ايضا يذكر بتمام الوصول لدينه بتركه حقا للضلال حيث قال تقريب حيث قال تقريبا السجد في الدنيا بالبدايه والفساد من حداثه في كل دنيا استغله الله خلل حديدا وهو من اكبر هو طائفهم إمامهم أبوهم في هذا الباب العظيم. ثم بعث الله أحد أحفاده هو خاتم الأنبياء أبو محمد عليه الصلاة والسلام وحبيبه وذريته يدعو إلى هذا الدين العظيم لا إخلاص عباده إلا الخلق ولا تقع عباده سواه وهي البراءه لكل معبود سوى الله عز وجل. هكذا بعث الله نبيه أبو محمد عليه الصلاة والسلام وقال له ثم أوحينا إليه أن يتبع ملة إبراهيم حيث وذكره قال الله أن يتبع ملة أبيه إبراهيم وأن يسير على نهجه لإخلاص العبادة بالله وحده والبراءة من جميع المعبودات من الله. فهذا هو دين الرسل جميعا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتقوا الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الذي يختار أن يرى هذا ويرغب عنه هو الظالم نفسه الجاهل الصهيب الظالم نفسه الذي ترك سبيل الهدى وسبيل الحق واختار سبيل الردى والضلاله وما فيه الهلاك والعاصي والعاد فلا يفعل هذا ولا يختاره الا ليس في نفسه جهل حقيقتها وظلامها وألقاها في طريق الهلاك وحاد بها عن الحق والصواب فصار سبيها لها وغالبا لها وبين عليها نسأل الله العافية. نعم. والإفراد بالعبادة والإفراد بأحكامه الخوف عند حدوده وعدم الخروج على ذلك. هذا هو دين الرسل جميعا وكلهم مسلمون ودينه هو الاسلام من اول ابن نوح من اول ابن ادم الى اخر محمد عليه الصلاه والسلام. وقوله وصى بها ابراهيم ويعقوب أي يخطى بهذه النية وبالإسلام دينا بالحل والمسلم والمسلم ولقول الله جل وعلا آياته لتسلم علينا ونفسهم فحافظوا علينا بما فيه الوفاء ووصوا أبناء عدوهم بما يجابهم لقوله تعالى وجعلنا كلمة مما في أجل وقد قضى الله السلام ويعقوب بن مسعود على ذلك وخلق لله وقصد الهدى الغالب يسمى في الله عز وجل، وإن مثل هذا لا يكون إلا مؤمنا بالوقت حتى يموت على الإسلام. وهكذا العكس، لهذا قال عز وجل: ومن يتق الله فيجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله فيجعل له يسرا. لكن بعض الناس قد يعمل بعمل أهل الجنة وهو في الباطن في قلبه من الفساد والشر والنفاق ما فيه، فيسبق عليه كتابه يعمل بعمل هناك الذي استقام عليه قلبه واطمأن إليه قلبه فيموت على ذلك نعوذ بالله. وهكذا العكس، قد يعمل بعمل أهل النار وعنده من محبة الله وعنده من رغبة الخير ما عنده، فيسبق عليه ما في قلبه من الهدى الذي سبق به إلى الله فيعمل بعمل الجنة فيدخله. وقد تكون هناك أسباب أخرى يكسب له فيها بعلمة السوء وإن أظهر الخير قبل ذلك، لكن سنة الله الغالبة في عباده أنه إن أظهر الخير صادقا مخلصا لله أن الله يموته عليه. نعم. على بهم من أتاك نعم خاصة بالتقل أصحابه شعبه. والله هو حسن الله. وإذا أعداء الضريرة إله واحد لا إله إلا الله. من يقيس الأنبياء بهم؟ الأنبياء بهم هو يقول لك الحمد لله على الإطلاق. لأنه يقول لك الحمد لله على الإطلاق. ولقد جعلنا في كل أمة رسولا أن ادعوا الله ورسوله وصالحا. وما أرسلنا من محمد الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا عبده. الله عز وجل بعد الرسل جميعا في الخلق للدين وليس يعبد الله بدعائهم خوفهم اعدائهم صلاتهم قومهم غير عباداتهم. فلما وضع الشبه أيوه حتى الله العلوح فلما أول رسول صلى الله عليه وسلم أنه هذا نبي جاء الله أنه نبي رسول مكلم مأمور منه أو شريعة أرى عنها وعليها ولم يسمى رسول أيها الله تعالى ولا رسول أن يسمك من رسول ولا نبي من رسول قال هارون من رسول والذي يحاول بالشر هو بالتبليغ والنبي يحاول بالشر ولكن لا يحاول بالتبليغ هل هو مكروه الفقهاء الاول يظهر المسلمين ومتفق على ذلك على كل مسلم كيف قال النبي يحاول نوح مكروه قاسم اسماعيل موسى محمد عليه الصلاه والسلام والنبي والذي يحاول بشرع غيره يتابع لغيره وانبياء بني اسرائيل فانهم ذبحوا ابراهيم ذبحوا الليل بني عبد الصغراء واحد منهم سمى نبيا ويسمى رسولا لهذا قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من نبي ونبي ولا نبي الا اذا كان من حقك ونبي وجعل النبي والرسول في العلم مثل غيره وفي قوله تعالى نعبد الله والى اباء ابراهيم وابن اسحاق دلاله على ان تبت من ابا تقريبا كان يقرر الاب من يجاز الاب يطلق عليه الاب يقول اخرجه يا اب من باب التقريب والاحترام كان يقرر الاب فاما الاب فاما جزء الاب نفس القران الكريم في الواقع الكبير وبني ادم بني اسرائيل أنا أقرأ ولا أعلم. أنا أقرأ ولا أعلم. أنا أقرأ ولا أعلم.